ما حكم المراسيل صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض صغار الصحابة الذين كانوا يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في محمدكم هل لهم حكم الرفع؟ لا لا هذه مثل مراسيل كبار التابعين. نعم سارق.